بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة ولقاء جديد نسعد به وإياكم مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والأستاذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي أبدأ اللقاء هذا وباسمكم جميعا بالترحيب به أجمل ترحيب. فحياكم الله يا شيخنا وياكم الله. نسعد أيها الأحبة باستقبال اتصالاتكم وكذلك أسئلتكم على موقعنا الشبكي، والتي تظهر هذه العناوين وهذه الهواتف أمامكم بين الفينة والأخرى داخل دقائق هذا البرنامج. أرحب أيضا بزميلي في الترجمة للغة الإشارة الأستاذ العزيز أحمد الهليل الذي انضم إلينا في هذه الحلقة، مرحبا به. فأستقبل اتصالاتكم وأطرح أسئلتكم بين يدي سماحة الشيخ، ولكن زميلي سماحة الشيخ بداية ووفاء وصدقا مع زميلنا العزيز والقدير الذي نفتقده هذه المرة بعد أن سعدنا كثيرا باصطفائنا واختيارنا كفريق عمل في هذا البرنامج منذ أشهر عدة، أن نكون معكم ناقلين لهذا البث المباشر وطارحين لأسئلة الجمهور الكريم بين أيديكم كي تجيبوا عنها. أقول سعدنا بهذا كثيرا وفرحنا به أكثر، ومن كبيرنا إلى صغيرنا، من أصغر عامل فينا إلى مقدم حلقة وبرنامج مع سماحة المفتي، لكن هذه المرة سماحة المفتي ينقص فريقنا شخصا عزيزا وأستاذا قديرا، نرجو من الله العلي القدير أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يشفيه وأن يغفر لميته. هاتفته سماحة الشيخ ليلة البارحة، سألني أن أبيضكم السلام، وسألني كذلك أن أسأل أن تقدموا الدعاء لمن مات من أهله، وأن تسأل الله جل وعلا أن يجبر مصابه وأن يعزيه في مصيبته. تفضلوا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حقيقة أن المؤمن إذا ابتلي صبر، والبلاء يكفر الله به الذنوب ويحط به الخطايا. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله جل وعلا حكيم عليم بقضائه وقدره، وكل ما يجري في الكون فهو بقضاء والقدر، فإن الجنين في بطن أمه يأتيه الملك بعد المضي 4 أشهر يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب حاله شقي أم سعيد. قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. والله جل وعلا عالم بأحوال العباد ومقدر ذلك: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لكن المؤمن يرضى ويسلم ويعلم أن هذا قضاء الله لا راد له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فما أصاب العبد في نفسه وما أصابه في زوجته وما أصابه في بلده فليحتفل ذلك عند الله، وليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإنه إن قال ذلك عن صدق ويقين فإن الله يسلي بالصبر ويعوضه خيرا مما مضى ويغفر لمن مضى من أمراته. وأخونا الذي كان يشاركنا في هذه الحلقة وعرفناه نشيطا جادا، عرفناه نشيطا جادا قائم مؤدين واجبات مؤدين واجبة تعاملا جيدا معنا، نسأل الله أن يفرج همه وأن يسليه بالرضا والصبر وأن يغفر لأمواته وأن يبارك له في عمره ويمن عليه بالشفاء إنه على كل شيء قدير، وأن يعوضه عما مضى خيرا. والله عند الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبدأ باستقبال اتصالات الأخوة والأخوات، أولها من الأخت حليمة من مصر. تفضلي. تفضلي أخت حليمة. تفضلي حليمة. ننتقل إلى أم رناد. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. ما رأيك من سؤالين؟ نعم. السؤال الأول شيء. أنا أعاني من الوسواس، فأتبع بعد كل صلاة سجل شيء صحيح يعني في كل صلاة صلوات يعني. فهل هذا يجوز أو؟ ماذا تفعلين بعد كل صلاة؟ أسجد سجود السهو. تقول تعاني من الوسواس. لا يا أختي، سجود السهو يشرع للإنسان إذا زاد شيء فعلا في الصلاة أو نقص شيئا منها سهوا. وأما أن يسجد الإنسان عقب كل صلاة خوفا من أن يكون قد سهى، فهذا يفتح على نفسه باب الوساوس ويقول دائما في قلق. والمسلم مطلوب من أن يقبل بقلبه على صلاته تدبرا وتعقلا ثم يتغلب على هذه الوساوس. فإن سجودك عقب كل فريضة بلا سهو ثابت يعتبر زيادة منك في الصلاة، قد يؤثر حتى على صلاتك. إذا اعتقدت أن هذا السجود ضرورة دبر كل صلاة من غير سهو أنت متأكدة منه، يكون زيادة في الصلاة قد يؤدي إلى بطلانها. فالحذر من هذه الوساوس والإقبال على الصلاة وتدبر ذكر كل ركن، فالقراءة وأذكار ما يقال في الركوع وما يقال بعد الرفع من الركوع وما يقال في السجود وما يقال بين السجدتين وما يقال في التشهد الأول أو الأخير، إذا أشغل المسلم كل ركن من أركان الصلاة وكل واجب بما يناسبه فإن ذلك بتوفيق من الله سبب لإقبال قلبه على صلاته. سؤالك الثاني أم رناد. طيب إذا ذهبت أم رناد، انتقل إلى سلام حفظ الباطن السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سلام. شكرا الله بخير الشيخ. حياك الله. نسأل الله جل وعلا أولا أن يقيم أخينا ياس الشعبان بالسلامة ويكتب له الأجر. جزاك الله خير. اللهم عن السلف. جزاك الله. الاسم سلام المطيري وليس سلام. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ الحمد لله. سلمان. تفضل. سلمان. سلمان وليس سلام يا شيخ. سلمان. تفضل يا سلمان. الله يبارك. كيف حالكم يا شيخ؟ نحمد الله. لا يخفى عليكم يا شيخ ما يمر به اخواننا في يعني في العراق وخاصه من اهل السنه. نعم. فالان يا شيخ يعني كما يعني ثبت في يعني في السنه ان الدعاء في النوازل يشرع، فما رأيكم يا شيخ يعني في مثل هذه النازلة التي يمر بها إخواننا في أهل السنة، ألا يعني يشرع الدعاء ويعلم الدعاء المسلمين في هذا الوقت الذي هم أحوج إلى النصرة ولو بالدعاء؟ والله يا أخي ما أشرت إليه هو حقيقة موضع اهتمام، وأن إخواننا أهل السنة نسأل الله أن يجبر مصابهم وأن يثبت قلوبهم ويربط على قلوبهم برابط الإيمان، وأن يرزقهم القوة والنشاط والاستقامة، وأن يخلص هذا البلد من هذه الفوضوية. فلا شك يا أخي أن العراق كما نعلم فيه طوائف مختلفة، فيه أهل السنة وغيرهم، لكن إثارة هذه الأحقاد الأخير وإذكاء هذه الفرقة والترويج لها مما أدى إلى تفاقم الأمر واشتداد الشر. ولكن نرجو من الله أن يرزق المسلمين الثبات على الحق، وأن يهدي قادة المسلمين إن شاء الله لعلاج هذه الأشياء علاجا إن شاء الله شرعيا، وعلاجا نابعا من حرص للمصلحة وحفظا لكيان هذا البلد. ونسأل الله لقادة المسلمين أن يوفق لذلك. وما أشرت إليه من السؤال موضع اهتمام، نسأل الله أن يدلنا في الخير. اللهم جزاكم الله خير الشيخ، شكرا لك يا سلمان. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. أنا بسأل سؤال يا شيخ. نعم. في عندنا أخذ علاج من الشيخ الهاشمي وهو فيه موية مقرية وعشاب طبيعي، انا ما ادري وش فيها. والله يا اختي قناة الحقيقة عما اسمع ممن حدثونا عنها ان فيها اشياء ذي تجاوزات، فانهم يسألون المريض المتصل بهم عن امه وابيه ونحو ذلك، ويبنون نصيحتهم العلاجية الطبية بناء على هذا الاسم الذي سمى به المتصل امه او اباه، وانهم يقرؤون ايضا من خلال التلفاز ويبثون القراءة كما يقولون. التصرفات حقيقة خاطئة، وكثير من مدعي الرقية اذا ارادوا ان يبرزوا شخصيتهم ويستحوذوا على اموال الناس اتوا بغرائب واساليب غريبة ما كان الناس يعرفونها. السنة في القراءة، السنة النبي في القراءة أن ينفذ الراقي على المريض نفسه، هذه السنة. حتى أن بعضهم كره الماء المقروء فيه وإن كان مجازا، لكن السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم والقولية والتقريرية أنه يرقي المريض بنفسه كما فعل الحسين والحسين، وكما أقر الذين رقي ذلك المنزوغ حتى شفاه الله. فالسنة أن تكون الرقية مباشرة مشافهة، أما من خلال اتصال جوالي أو هاتفي أو تلفزيوني فهذا أمر لا أصل له بشر. جزاكم الله خير الشيخ. انتقل إلى أحمد صالح. تفضل. نعم تفضل يا أحمد. أحمد نستمع إلى عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك سيد الشيخ؟ حياك الله. معك عبد الله من السعودية. حياك الله. بس بالنسبة للدقن، يعني بالنسبة لتحديد الدقن يكون زايد الشعر، ما أدري يجوز ولا لا؟ تحديد ماذا يا عبد الله؟ الدقن. تحديد الدقن يا شيخ، يعني كنت طويلة يعني كنت قصيرة من الزوائد يكون يا أخي. هذا شيخ اتفق عفوا مع سؤال الأخ صدوقي من الجزائر هنا يسأل يقول كيف نرد على من يقول أنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته وهو أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذون ذلك ذريعة وحجة على حلق اللحى والتخفيف منها، وما نصيحتكم من يرتكب هذا؟ المهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحسن وهي المرجع والمرد. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن اللحية تنقى وتترك ولا يتعرض لها لشيء. هذه السنة النبي ما نقل أحد عنه أنه أخذ من لحيته أبدا، ولا صح ذلك عنه. كون ابن عمر لو اجتهد فأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاد منه، ورضي الله صحابي جليل، ولكن إذا عمل الصحابي عملا لم يستند فيه لسنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو كانت ظاهر السنة تخالف قوله فالعمل بالسنة مع الترضي عنه رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خير. انتقل الى ابو حاتم او ابي حاتم من الجبيل. لان بعضهم قال اطالة اللحية كاسبال الثياب محرم، هذه تحكمات. الرسول اطلق الامر وامر بإبقائها وحذرنا من حلقها فيجب أن نتمسك بالسنة بفعل النبي وقوله ولا نحكم على الشرع برأي فلان فلان. نعم جزاكم الله خير. أبو حاتم تفضل. أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بخير. حياك الله يا شيخ. الله يجزاك خير. بغيت أسألك بالنسبة لوضعي أنا وكثير من الموظفين اللي يداومون دوام الوردية. نعم. احنا الله يجزاك خير نطلع صباح نتخني الساعة 6 تقريبا الساعة 7 وطول الليل وحنا شغالين، وبعض الأحيان صلاة الظهر ممكن تطوف علينا، يعني الواحد يصحى متأخر الساعة 2 الساعة 1 يعني قبل العصر. فايش الحكم يا شيخ؟ يا أخي يا أخي الله جل وعلا يقول لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمسلم يحافظ على هذه الصلوات ولا يعوق عن عائق. إذا كان عامدا في الساعة 6 من النهار من الساعة 12 أو هو قم صلي وعدولا ثانية، ما ينبغي للمسلم أن تكون الصلاة رخيصة عنده، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الصلاة من أيسر أعمال. لا، نجعل الصلاة من أكبر أعمالنا، فيها عون لنا على كل ما يهمنا وعون لنا حتى على أعمالنا الدنيوية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أخي لو نزل الساعة 6 صباحا وعندك موعد لإقلاع الطائرة الساعة 1 أو موعد دعوة خاصة لقمت وتخطيت كل الحواجز ولم تكن النوم أشغلني ولا كذا، فأنت يا أخي انظر هذه الصلاة مكانتها في قلبك يدل على قوة الإسلام في قلبك. قيدنا الله وإياكم يستقوى. اللهم آمين. أنتقل إلى أحمد. تفضل تفضل يا أحمد. أحمد ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. أم أحمد. أم أحمد تفضل. الله يجزاك. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. الله يجزاك خير. أقول يا شيخ ما حكم وضع آية قرآنية كنغمة رنين؟ نغمة لرنين الجوال يا شيخ. والله يا إخواني ولا شك إن الناس أتوا بعض الإخوان أتوا بالقرآن في نغمات الجوال تفاديا من النغمات الموسيقية، إلا أني أخشى أن يكون في هذا امتثال يعني عدم نبذ القرآن. فإذا رن يعني وقع اتصال وتلي الآية قطعت الآية في الحال وكأنهم يعني تشعر بأن الإنسان قد لا يرتاح من سماع هذا الجوال ويحاول يعني إغلاق الجوال فورا. فأنا أقول والله وضع الآيات في هذا الشكل في النفس حرج منه، في النفس حرج منه، لأني أخشى أن لا يكون هناك شيء من تعظيم هذا القرآن وأن يكون هناك ملل من سمائه ومبادرة بإغلاقه وعدم تأثر بما فيه. فأنا من النصيحة أن لا يوضع الآيات وأن يوضع غيرها مما قد يؤدرها. شكرا لك يا أم أحمد. وأنتقل إلى أم محمد. تفضلي. تفضلي أم محمد. سلام. خذ قليلا يا أم محمد. خذ. عندي سؤال يا شيخ. أرفع الصوت. نعم تفضل. السؤال الأول، حكيت هذا العام عن ابن جوزي. جوزي متوفي ورميت الجمرة الأولى في اليوم الأول. في اليوم الثاني رفض ابني أن أرمي الجمرة رغم عني ورمى عني وأنا قادر على الرمي. في اليوم الثالث رميت الجمرة، هل علي شيء في ذلك؟ لا إن شاء الله. ابنتي ما نادى عنك إلا أنه شعر أن الموقف يقتضي ذلك وأن الزحام شديد. ولا شك يا أختي أن المرأة في ظن زحام الرجال كرز الرجال الأولى لها أن تميل، لأنها لو مثلا دخلت مع ابنها في زحام في بيت الزحام يخشى أن تنفلت من ابنها ثم يعجز عن رؤية اللقياها وربما يعني الزحمة الكثيرة تضر بها. فالمرأة إذا كانت قادرة ومن معها قادر والضرب يناسب رميات الحمد لله وإلى تريد. يقول جابر بن عبد الله حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فلدينا عن الصبيان ورمينا عنهم فرميهم عن الصبيان العجز. فالمرأة إذا كان الرمي يتعبها ويشق عليها فأنامت غيرها فأرجو أن لا حرج في ذلك. سؤالك الآخر محمد. لي ابن يسهر كثيرا وينام عن الصلاة وأحيانا إذا جنت يعني صحيح الصلاة للأسف أنه يعالجني وفي نهاية ما يسري هل على شيء يا أختي؟ خذيه بالرفق واللين والترغيب والحث على الخير واذكره إسلامه وأن هذه الصلاة يقبل الله في وقتها والله يقول يأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هو لا بد من صبر ومحاولة وسؤال الله العون وأرجو من الله أن يوفق ابنك بخير. إذن شكرا لأم محمد. وهذا اتصال من الأخ سلطان. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سلطان. كيف حالك أنت؟ بخير وعافية. عندي سؤال أطلب عليك. تفضل. الشيخ أختي قبل سنتين عمر 14 سنة. إيه. وجدها الدورة قبل رمضان. إيه. وقالت الوالدة والوالدة قالت توت عمر 14 سنة عايشوا مع الصيام وما طامت شهر رمضان على شيء جد لماذا ما صامتها؟ صارت الوالدة هيك كان عمر 14 توت بلغت صارت الوالدة والدة لا تصوم لأن مجيء الحيض في المرأة يدل على بلوغها لأن من علامات بلوغ المرأة وجود الحيض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا يقبل صلاة من بلغ من أتاها الحيض إلا أن يكون خمار رأسها فعليها أن تصوم الشهر كله وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان تأخير القضاء لا عن شغل ولكن عن كفاءة. شكرا سلطان. من دوحة قطر أبو محمد تفضل. ثم بعض أخواتنا يظن بعض الأخوات أن الصيام لا يجب على الزكاة إلا إذا بلغت السن 15 هذا خطأ. السن 5 والبلوغ لكن لو جاء الحيض في العام 11 من عمرها أو 12 أو 19 اعتبرت بالغة يجب أن تصوم تصلي وجوبا. نعم جزاكم الله خير ابو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اطول الله في عمركم يا شيخ. على الطاعه واياك. واخي المدير. نعم. هل يجوز دفع الزكاه للاخوان والاخوات؟ اذا كان الاخوان والاخوات فقراء عاجزين عن انفاق على انفسهم دخلهم لا يكفي لتغطيه مصاريفهم فيجوز ان يعطوا وهم احق بها. يقول صلى الله عليه وسلم في حزنان بن عامر صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. جزاكم الله خير. معي ايضا من الرياض صالح. تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك عبد العزيز؟ حيا صالح. الله يحفظك يا شيخ. نرجو الشيخ ان يتوجه كلمة شيخ للقائمين على مستشفيات من في بوادر. على ايش؟ في قائمة عن المستشفيات سواء الحكومية أو الأهلية. نعم. في ربما اختلاط يا شيخ، بعض المستشفيات يضعون الغرف التي للتنويم الرجال بجانب النساء. فيكون في اختلاط وفي ربما أشياء يعني لا نريد أن نذكرها في الهواء مباشرة. واضح جدا. لا شك يا إخواني أن المسلم يغار على على على على محارمه وعلى محارم المسلمين جميعا. غيرته على محارم على محارم المسلمين يجب ان يكون كغيرته على محارمه لان المؤمن مرآه اخيه المؤمن يحب لاخيه ما يحب نفسه. فانفع مدراء المستشفيات مسؤولين عنها ان يتقوا الله وان يجعلوا هذه المستشفيات قائمه على المحافظه على الاخلاق والشرع والفضائل وان نجعل النساء قسما خاصا غير قسم الرجال وان نحرص على ان يتولى علاج النساء نساء ما وجدنا لذلك سبيلا ولا نضطر الى الرجوع الى استشاره الرجل الطبيب الا اذا تعذر استشارة طبيبة مسلمة، لان المسلمين اذا حافظوا على اخلاقهم واعراضهم وحملوا هذه على الجانب بقي فيهم الخير واستمر فيهم الخير. فالمستشفيات وسائر ميادين اعمالنا سواء المستشفيات او المطارات او الاسواق العامة او كل ميدان من ميادين الحياة، يجب على المسلمين ان يكون المظهر اسلاميا، وان يحرص على الابتعاد عن الزج بالمرأة باختلاط للرجال. للأسف الشديد بعض ابنائنا بعض كتابنا امر النساء عندهم سهل، وكأنهم لا يرون فرقا بين رجل وامرأة، بل يحاول بعضهم ان يسخر اذا قيل له ان بين النساء والرجال فرق، وقد يكون لا يرضى بهذا لبنته ولا لاخته، لكنه يتساهل في امر نساء المسلمين. فيا اخواني يا على الاسلام، اعلموا ان التساهل بالاختلاط في الحفلات في المجتمعات، ان التساهل بذلك خطر عظيم وضرر وبلاء. متى ترى في المجتمع دمر الكيان والقيم والفضائل واحدث فوضى في الاخلاق، وهذا لا يليق بالمسلمين. الله جل وعلا ادبنا فاحسن تاديبنا، امرنا بغض الابصار وامرنا بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، وامر المرأة المسلمة بالحجاب. كل الانهاء التبرد كل هذا حماية للاعراض وصيانة لها. اسأل الله ان يأخذ بيد كل مسؤول في هذا البلد وبيد المسلمين الى المحافظة على اعراض المسلمات وصيانتهن من هذا الاختلاط الجيء وابعادهن عن هذا الاختلاط. وليعلم اي انسان يجرى الاختلاط او يسهل امره او يضعف من شأن نساء الرجال انه لا يخلو ان يكون في قلبه والعياذ بالله نفاق وكراهية لهذا الدين. والله جل وعلا قال في ذم المنافقين: ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. سنطيعكم في بعض الامر، بعض ابناء المسلمين اطاعوا الاعداء في شيء من هذا، فزعموا ان ابتعاد المرأة عن ميادين العمل سبب لحركتها وقضاء على جريحة من شرائح المجتمع، وانه يجب ان نزج بالمرأة في كل شيء، فنضعها في المستشفيات في الاستقبال، ونضعها في المطارات، ونضعها في ميادين العمل، ونضعها الى اخر ذلك. يا اخواني، نحن في بلاد الاسلام، يجب على كل مسلم في هذا البلد ان يكون متقيا لله ومحافظا على عورات المسلمين. يجب ان يكون ذلك الخير. نسأل الله ان يبقي فينا وفيكم الخير، وان يصلح قادتنا وولاة امرنا ومن تولى امرا من امر هذه الامة فيما يسعد الامة ويرفع من شأنها ويبعدها وينأى بها عن الانحراف الخلقي. نعم. اللهم امين. جزاكم الله خير. من القنفذة من السعودية الاخت محمد، تفضلي. تفضلي محمد. ام محمد. طيب انتقل الى محمود. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. سلام ورحمة الله. حياك الله سمحت الشيخ. حياك الله يا محمود. الله يحييك. شيخنا الكريم، كثير من الناس المسلمين يعني في عموم الارض استشاب غضبا لدعوة بعض اعداء الاسلام الى الغاء نص القرآن. ولكن ماذا الى الغاء نص القرآن. نص القرآن. نعم. لكن ماذا عن الغاء القرآن في تعاملاتنا اليومية وفي تربية الناشئة وفي يعني هيئات الشباب وفتيات المسلمين وتفسخهم وتعريهم وحسن التعامل من قبل بعض الموظفين في الدوائر الحكومية للمراجعين وغير هذا من الجوانب الكثيرة التي نشهد فيها غيابا واقعا وملموسا لأخلاق وآداب القرآن. حبذا لو وجه سماحة الشيخ كلمة. يا أخي، القرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وعنوان عزها وكرامتها. الله أنزل كتبا على الأنبياء، لكنه جل وعلا ختم الكتب كلها بهذا القرآن العظيم الذي جعله جامعا لمعاني ما سبقه من الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والله يقول لنا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ويبين لنا تعالى ان السعادة وهناء العيش وطمأنينة الحياة انما هو في القرآن وتعاليمه. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الذين يقولون احذفوا نصف القرآن او ابع القرآن، هؤلاء اظنهم يعني لا شك ان هؤلاء ليسوا بمسلمين. المسلم المؤمن لا يقول هذا ويأبى له عليه ويأبى الله له ذلك. هذا يقوله انسان يعني لا ايمان عند فاقد الايمان، يزعم ان القرآن فيه كذا وفيه طيب احذفوا نصفه والاحيان كله من الكذب والضلال. حتى كفار الجاهلية في جاهليتهم ما استطاعوا ان يقولوا هذا الكلام لعلمهم بحقيقة هذا القرآن، لكن هذه بأن باطلة. ويجب على المسلمين ان يكون كتاب الله حاضرا بينهم في اقوالهم واعمالهم وفي انظمتهم وفي تعاليمهم وفي مبادئ حياتهم، ان يكون هذا القرآن حاضرا في اخلاقهم في تعاملهم في انفسهم وفي اهليهم وفي مجتمعاتهم وفي دوائرهم وفي كل احوالهم. القرآن هو السبب في عز الامة. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. انه لذكر لك ولقومك، اي شرف لك وشرف لقومك. فالمسلمون ما داموا متمسكين بهذا القرآن، مطبقين لأحكامه، مطبقين لأحكامه، واقفين عند حدوده، منفذين لأوامره، مجتنبين نواهيه، فإن العز والتمكين لهم. ومتى فرط المسلمون في شيء من هذا القرآن، أو عزلوه عن نظم حياتهم، أو أقصوه عن مجال التطبيق العملي، فلا شك أن هذا علامة نقص. قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعضهم: هجران القرآن يشمل أمور، هجران تلاوته، هجران استماعه، هجران العمل به، هجران تحكيمه، هجران الدفاع عنه. فلا بد للمسلم أن يؤمن بهذا القرآن إيمانا جزما، وأنه الحكم العدل، وأنه مرجع الأمة ونظام الأمة. هذا القرآن الذي رفع الله به شأن هذه الأمة وأعلى به قدرها، هذا الذي كتاب حفظه الله منذ أنزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. كم تسلط الأعداء عليه، وكم حاولوا عزله عن نظم الحياة، وكم حاولوا دسيسة فيه، وكم حاولوا الزيادة والنقصان منه، وكم حاولوا أن يجدوا بديلا يقوم مقامه، لكن لله الأمر من قبل بعد. بتر الله شأنهم وعدلهم منذ سنوات، أخرجوا ما يسمونه بالفرقان وجعلوه على نظام السور لنزعمهم أنه يقوم مقام القرآن، ولكن الله بتر هذا الأمر وقضى عليه في نهجه، ولن يجد له بالمسلمين قبول، بل الرفض والإبعاد والإهانة له لكونه مضادا للقرآن، وحاشا أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جزاكم الله خير. انتقل إلى الاتصال التالي من الأخ عبد الله من القريات. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نعم. سماحة الشيخ، هل يشترط قبول الموهوب للهبة وحضوره لمجلس العقد؟ أحسن الله إليكم. العلماء يقولون الهبة لا تثبت إلا بقبول الموهوب له، فلا بد أن يقبلها الموهوب له. جزاكم الله خير. هذا اتصال من أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت لي عندي سؤال. نعم. سؤالي هو: في وحدة كانت متزوجة من سنة ونص، وزوجها رافض الخلفة، يعني بعد ما تزوجت زوجها رفض إنها تخلف إلا بعد مرور سنة. رفض إنها رافض إنها تخلف. عفوا محمد، رفض إنها إيش؟ تخلف يعني تزوج. طيب. بعد سنة ونص وافق بعدين عملت بحوثات وتحليل لأنها بحاجة لعملية في المضايد. هو قال خلاص يعني ما حنعمل أي عملية ولا حنسوي ولا حنخلف بالمرة خلاص. رافض هو هذا الموضوع نهائي ورافض الخلفة. حاولنا يعني الأهل إنهم يقنعوه بالخلفة ولازم الخلفة. رسول صلى الله عليه وسلم التكاثر حاولنا أقنعه ما في فايدة. فيعني إيش حكم تفرقوا هذا وإيش الأهل يعملوا؟ لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الإنجاب. كون يعني ينظم النسل أو يتخذ العزل وينظم النسل سنتين إذا لم نعم، أما أنه يرفض إنجابها فهذا لا يخلو. إن أن يكون والعياذ بالله يدرك الإنجاب لأنه لا يؤمن بأن ينفق على ولد ولا يؤمن بأن يكون رب أسرة، فإن الزعم المتأثرين بالحضارات الغربية لا يريدون أولادا، يريدون الزوجة متعة فقط، لأنه لا صلة لهم بالآخرة ولا علاقة لهم بالآخرة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، همه نفسه متعته، لا يريد ولدا يخلفه، لأنه يعيش حياة أولئك الذين لا خلاق لهم. أما المؤمن فإنه يحب النسل، يحبه لأجل أن يوجد جيلا يعبد الله ويعبد الله على أرضه ويعمر هذه الأرض بطاعة الله، يربيه ينفق عليه فيؤجر عن نفقة عليه، يربيه فيؤجر على تربيته، يؤدبه فيؤجر على تأديبه، حتى يكون ولدا صالحا امتدادا لحياته بعد موته. لكن الحضارات الغربية الزائدة يقولون عش وحدك وتركز وحدك وانظر إلى ذاتك ونفسك، متع نفسك بالمتع وتصرف تتصرف، فلا قيود عليك ولا ارتباط بعائلة، وإنما تقضي شهوتك معها بما وغيرها، متع متعددة وشهوات متنوعة وتصرفات مالية خاطئة على حسب ما تهوى لا على حسب ما يحبه الله ويرضاه. فأنا أخشى أن هذا الذي منع الإنجاب متأثر بالحضارات الزائفة، فيجب إن كان يسمع أن يمكن المرأة من الإنجاب، ولا يجوز له أن يحول بينها وبين الإنجاب. جزاكم الله خير. أبو محمد من عرعر السعودية، تفضل. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ لو سمحت لو تتكلم على العصبية القبلية يا شيخ. كيف؟ أو يعني تتكلم عن تأثيرها على المسلمين وكذا. يا إخواني المسلمون إخوانا في الإسلام. رادوة الإيمان وأخوة الإيمان فوق كل اعتبار. إنما المؤمن إخوة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن المسلمون لكل من يحب أخاه المسلم بالله ويواليه بالله. أما الأمور التي ليست في هذه المنزلة أمور سهلة، لكن المسلم يحب إخوانه ويواليه بالله. نعم. جزاكم الله خير. انتقل الى صالح من بلاد بني مالك من السعودية، تفضل صالح. صالح السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوك خالد المالكي صلى الله عليه وسلم. الله يحييك، تفضل. شيخ الشيخ عبد العزيز بخير وعافية. الله يحفظك يا شيخ ومد عمرك على طاعته ان شاء الله. وياك ان شاء الله. عندي شيخ ثلاثة اسئلة يا شيخ. الاول، السؤال الاول يا شيخ على الصبغة السوداء والمش للنساء، هل هي جائزة ام لا؟ السؤال الثاني يا شيخ التبشير للنساء، التشجيع نفس للنساء. السؤال الثالث يا شيخ سيرة في الرسائل الجوال عن يسمون الفرقان الحق او تحريف القرآن في الكويت، يقول لك ينزل في الكويت القرآن يسمونه الفرقان الحق. طيب هذا تحدث عن الشيخ قبل قليل. عموما اشكرك وانتقل الى ام محمد من المدينة. اسمحوا لي يا شيخ تفضل. تفضلي ام محمد. أيوة. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سعد أسألك كيف عدة المطلقة؟ عدة المطلقة. ايش يجب عليها وايش اللي ما يجب عليها؟ طيب. المطلقة إن كانت مطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنها تسمى رجعية، لها أن تجمع لزوجها وأن تبقى معه وله عليه أن ينفق عليها ويكسوها ويسكنها إلى أن تنتهي العدة، فإن راجعها أثناء العدة صارت الرجعة بلا شهاء بلا عقد ولا شيء. وإن انتهت العدة قبل أن يراجعها فلا يعود عليها إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه بمجرد الطلقة الثالثة. ثم هذه المطلقة إن كانت ممن يأتيها الحيض فإن عدتها ثلاثة قروء ثلاثة حيض، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو صغرها فعدتها ثلاثة أشهر. شكرا لكم شيخ. أعود إلى أسئلة الأخ الكريم عن صبغة والميش للنساء. ما لم يكن سوادا خالصا فإن كان ألوانا فلا مانع منه، أما السواد الخالص فبعض العلم يكرهه. طيب السؤال الآخر سأطرحه بعد استقبال اتصال الأخ خالد من الأردن. تفضل خالد، بل أم خالد، تفضل. أم خالد الدكتور، تفضل يا أم خالد. نعم تفضلي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سؤالك. ها سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ام خالد. يا ام خالد تفضل تفضل اسمع سؤال. انا سيدي شيخ معكم اتوفى صار 14 سنة. طيب وانا ما تنات العدة كيف على الشيخ كله لماذا ما تنات العدة وانا حاج وانا وياه حكيت مرتين. طيب ليش ما اعتديت يا ام خالد؟ ضربت ابنه قبل، يعني كنت تجهلين الامر يعني. بدأت من الزائد وعلى المطلق فعلت الشيخ يا ما دام مضى فاتمت ختيارة. طيب ما دام مضى على عدة الوفاة هذه المدة فقد مضت المدة وانتهت، استغفر الله انها مضى. العدة تجب بوقت وفاة الزوج، واذا مضى بعد وفاة الزوج 14 أيام ولم تعتد المرأة فالأمر قد انتهى وعلي التوبة والاستغفار. جزاكم الله خير. نذهب شمالا إلى سوريا. محمد أبو بكر تفضل. محمد سلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ خالد. حياك الله. الله يسلمك. بس سؤالي حكم الصلاة مثلا أرجوك يعني حكم الصلاة في المساجد التي فيها مثلا نعم صلاة المساجد التي بها أضرحة. والله يا شيخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بناء المساجد على القبور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالمسجد إذا القبر إذا كان موجودا سابقا لا يجوز أن نبني عليه مسجدا، لأن هذا وسيلة للشرك بدعائه واستغاثة به. وأما لو كان فنهدم ذلك المسجد. أما لو كان المسجد قائما وأدخل فيه قبر فإنه يجب أن يخرج القبر من ذلك المسجد، لأن السنة أن تكون المساجد لله. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أعود إلى سؤال الأخ صالح عن تشقير الحواجب. نحن لا ننصح بذلك لأني أخشى أن هذا التشقير ربما خطر شيئا منها. سؤاله الأخير كان عن الفرقان الحق أو ما يسمى بالفرقان الحق الذي تحدثتم عنه. قلنا إن الله أبصره ولم يكن له وزن وهو يعني كتاب ضلال، والحمد لله على يعني ذل أهله الذي نشروه فإنه كتاب باطل. والله جل وعلا قد جعل هذا القرآن تحدى به العرب كلهم. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أمر ما يستطيع أحد. هذا الكتاب العزيز كفار قريش على اللغة والبيان أحياهم الأمر وعجزوا عنه، فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن كما قال الله، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لما رأوا القرآن هم قالوا أصموا أسماءكم عن سماعه، فإنه يلجي القلوب بما فيه من الإعجاز العظيم، ولكن الله أظهر هذا القرآن وأعلاه، فنرجو الله أن يجعلنا من المعظمين له العاملين به التالين له حق تلاوته. وفي هذا العصر العظيم هيأ الله لهذا القرآن المطبعة العظيمة مجمع الملك مهد رحمه الله المدينة الذي يطبع هذه على المصحف طباعة أنيقة يعني أنيقة يعتنى معتنى بها بكل أنواع الاعتناء، تطبع ملايين المصاحف ولا يجعل هذا الصرح الصرح العظيم النافع ولله الحمد، حتى أصبح المصحف مطبوع في مجمع ملك فهد يعم أرجاء العالم الإسلامي، وليس هذا غريبا على هذا البلد وقادته، وفقهم الله لكل خير. اللهم امين. منيرة تفضلي. منيرة. ايوه تفضلي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. يا شيخ الله يعافيك، بسألك عن الطب السوداء الله يعافيك مع الحنة. انا اشتريها من الحنة واذا عجنتها يطلع لونها زي الاسود، واذا حطيت عليك شعر يجرب الشيخ اسود. والله السواد الخالص ما ينصح به، حاولوا ان يكون غير السواد الخالص. طيب شكرا يا ميرة. من ليبيا الاخ علي مبروك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ، ما حكم الثوب الابيض بالنسبة الى المرأة ليلة الزفاف وهو الثوب المستعار من الورد يا شيخ؟ واضح يا شيخ. تعيد السؤال. ذهب علي. طيب يقول الثوب يعني الزواج، على المسلمين في زواجهم في حفلات الزواج ان يحرصوا على المظهر الاسلامي، ان يحرص المسلمون على المظهر الاسلامي الطيب، وان يكون عندهم تبصر في امورهم، وكلما كان المسلمون في استقلالية تامة في اخلاقهم وفي قيمهم وفي فضائلهم وفيما يتمسكون به كلما كان اقوى لهم واعظم لشانهم. جزاكم الله خير. ام عبد العزيز من تبوك السعوديه، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. ممكن اسال سؤال؟ يلا. ما حكم طلاق الزوج الزوج لزوجته، هل يعتبر طلاق؟ ما حكمه؟ لعب ام عبد العزيز. ما حكم لعن الزوج لزوجته، هل يعتبر من الطلاق؟ وما معنى الطلاق بالملاعنة؟ يعني اللعن غير الملاعنة. اللعن اي يلعنها فيقول لعنك الله يا ملعون نسأل العافية، هذا لفظ وقح، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من لعن انسانا تفعل ذكر السماء، فان كان من لعن ليس اهلا لها رجعت اللعنة على قائلها. والنبي يقول أليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فلعن الرجل امرأة لا يجوز. النبي قال لا تقبح، لا تقبحك الله، ولا تقل لعن ولا لعنة الله، لأن اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أما الملاعنة عافانا الله وإياكم، فحقيقة الملاعنة نسأل الله العفو والعافية عندما يرمي الزوج زوجته بفاحشة ويريد التخلص من ذلك الحمل أو المولود لأول مرة، فإن هذه الملاعنة تجرى بينهم على وفق ما دل القرآن عليه. نسأل الله أن يستر على المسلمين جميعا. اللعن لا يعد طلاقا يا شيخ. اللعن لا طلاقا، إنما هو لا يجوز للرجل أي لعن، لا يجوز أي لعن. اللعن قبيح وقبيح ولفظ لا يليق بمثل يستر منه. جزاكم الله خير. هشام من ليبيا، هات سؤالك. هشام انت على الهواء يا هشام. طيب ابو عثمان على الموقع، سماحة الشيخ يقول هل يحق لامام المسجد ان يمتنع عن الصلاة على من يصلي؟ بمعنى يبدو لي يقول اما لو صدقه هو كتب هكذا لا ادري كان مخطئا على من يصلي. يا اخواني الاصل ان نعامل الناس بالظهر، فمسلم عاش بيننا الاصل انه يصلي. كوني ما عرفت المسجد لا شك ان هذا العصية، لكني لا استطيع حكم عليه بانه لا يصلي مطلقا. الحكم على الانسان بانه لا يصلي مطلقا هذه مساله قضيه صعبه ومشكله. والاصل ان من بلاد المسلمين الاصل انه يصلي، ولا يجوز ان احكم عليه الا اذا حكم حاكم عليه دعاه للصلاه ثلاثه ايام فابى ان يصلي. فاذا حكم الحاكم عليه ترتبت الاحكام عليه. اما مجرد اني ما رايت المسجد واسات الظن به قلت انا ما اراه وانا ما شاهدته في المسجد فربما صلى في البيت فصلاته بالمجزئه وان كان مخالفا عاصيا بترك الجماعه. لكن الحكم على الانسان في بلاد صعب، تحتاج هذه الامور الى ثبات. ولا ينبغي لنا ان نفرق المسلمين، نقول يجب الجنازه اهل الميت تقول ردوه ما اصلي اما يصلي، او تقول هل ميتكم يصلي او ما يصلى؟ لست المسؤول عنه. ما دام في اعداد المسلمين وفي بلاد المسلمين ولم يظهر لنا شيء دليل قطعي على انه لا يصلي مطلقا، هذا الذي ينبغي ان نعتنى به. كوني اقول انه عفى شيء لكن ارفض الصلاه عليه وانا ليس عندي كمال علم يقيني بذلك هذه به صعوبه. وقد قال ربك لن ياتي يوم من الايام او لم يعرف ان شخصا اقيم عليه حد الجده ما يصلي، لان الحكم به صعب، لانك تحتاج الى ان تشهد بانه لم يصلي مطلقا لا في ليل ولا في نهار. هل من يستطيع ان ياتي بها؟ ومن يقدر ان يحكم عليها؟ فنرجو الله ان يبصر المسلمين في هذا وان يهديهم سواء السبيل. ثم يا اخواني المواقف العظيمه ومراعاة شعور الناس وعدم جرح اهل الميت وعدم امور كثيره، على الاقل اذا كان الانسان مقتنع او شيء يعني يبدي عذرا ويخلي غيره، لكن جرح شعور الناس ورد ميتهم بهذا الشكل وانت لست على امور مقطوعه قطعيه هذا يسبب فرقه، ونحن لا نريد هذه الامور. نسال الله ان يهدي الجميع للخير. اللهم امين. معنا الاخ بلال من تونس، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. اود اسالك عندي اطلاق الريح. نعم. مستمر. ريح مستمر. نعم عند خروج الريح مستمر يا شيخ. اذا كان خروج نعم سمعني يا شيخ عند انتظار الصلاه او في وسط الصلاه او في خطبه الجمعه. طيب يا اخي اذا كان خروج الريح على الدوام معك لاجل اثر القولون او ذلك ودائما يخرج الريح والغازات منك دائما فتوضا لوقت الصلاه وصلي ولا يضرك خروجه منك وانت قبل الصلاه او في اثناء الصلاه. طيب انتقل الى ام مبارك في عرعر السعوديه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ يعطيك العافيه، انا جبت بنت وانا سميتها اسم وابوها سماها اسم. الاولى اسم الابي الله يهديك. ارجعي للابي بل اسم الاب. واتفقي معه يسمي هذه باسم الاب وان جاء اخرى ان شاء الله سنسميها باسم الابن ان شاء الله. يعطيك العافيه. حياك الله من مبارك. الاخت جويريه من المغرب تقول شخص توضا ومسح على الجوارب وصلى وبعد ذلك تذكر انه بقي لابسا الجوارب اكثر من يوم وليله فهل يعيد الصلاه؟ اذا تيقنت ان مده المسح وانت في الحضر زادت عن يوم وليله فهذا اخلع الخف واعد الوضوء على الصلاه. نعم. سؤال اخر من امجاد ليبيا يقول او تقول احاول حفظ كتاب الله عز وجل ولكن في الفتره الاخيره لا استطيع قراءته على الشيخ لاني اصبحت اخشى الرياء، افيدوني. تعلم القران في نفسك واقرئي بينك وبين خشيعك الله واخلصي لله ذلك ان شاء الله. نعم. ايضا سؤال للاخت فاطمه من السعوديه تقول: شخص كان عليه دين وتاخر في دينه وهو الان لا يعرف مكان اصحاب الدين فبحث عنهم فلم يجدهم فهل يجوز له التصدق؟ نعم التصدق بها بنيه وصول ثوابها اليه. جزاكم الله خير. سؤال بل اتصال من الجزائر من توفيق، تفضل يا توفيق. هو الاتصال الاخير ارجو ذلك. سلام يا توفيق. حياك الله. أحبك الله. كيف حالك؟ نحمد الله. تفضل. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: شيخ، ما حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك؟ وهذه البنوك نعلم أنها تتعامل بالربا. المهم إذا كانوا يملكون السيارة اشترها منه. إن كان البنك يملك السيارة اشترها منه. نعم. سؤالك الثاني توفيق. تفضل توفيق. نعم السؤال الثاني. نعم. توجد هنا سيارات الآن فيها علامة صليب، ولا ندري هل هو صليب أم علامة سائل. يا شيخ، قضية الصليب في السيارات قضية تثار ولا أصل لها وليس لها مبرر، وقد أثاروها كثيرا لكنها ليست حقيقة. بارك الله فيك. شكرا لك يا توفيق. سؤال اخير سمحت الشيخ، تقول احدى الاخوات: هل يجوز لزوجة ان تمنع زوجها من ان يأخذ ابنها لترضعه ام اخرى؟ لماذا؟ لم يذكر السبب. اذا اصل ارضاع الام، وان اصرت الام على الارضاع ترضع الام الا اذا تعسر كما قال: وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. ما دامت الام راغبة بالارضاع ولم تشاق فيه فالأولى أن يترك ولدها لها. ثم سؤال في النصف الدقيقة الأخيرة عن حكم المتكاسل في الصلاة مع معرفته بأحكامها ووجودها. والله هو مخطئ، يجب أن يتوب إلى الله وأن يهتم بهذه الصلاة ويحافظ عليها، فإنها من أخلاق المؤمنين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وجزاكم أنتم أيضا خيرا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في لقائنا هذا معه. ونعيدكم بإذن الله تعالى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم لكي تطرحوا أسئلتكم على سماحته. في الختام أشكركم وأستودعكم الله، وأذكر نفسي وإياكم بالدعاء لجميلنا العزيز والقدير ياسر شعبان بأن يشفيه الله وأن يرحم ويغفر لزوجه وأن يجمعه بها بحوله وقوته في جنات النعيم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.